أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. معاشر المستمعين والمستمعات، نكرر تلاوة هذه الآيات حتى نجتهد في فهم مراد الله منها. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. تتأملون هذه الآيات مرة ثالثة. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله إن الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين فينقلبوا خائبين. قول ربنا إذ تقول المؤمنين يخاطب من؟ رسول الله. اذكر يا رسولنا، إذ هو الذي ينزل القرآن عليه ويخاطبه. اذكر يا رسولنا الوقت الذي تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هنا هل هذا وقع في أحد أو في بدر؟ أهل التفسير منهم من يقول هذا كان في أحد، ولما لم يصبروا ويتقوا حرمهم ذلك. يريدون أن يقولوا لما كان المؤمنين أقلية 700 نفس والمشركون كذا ألف، عند المواجهة إذن طمأنهم الله عز وجل على لسان رسوله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تخافون أو ترتعدون أو كذا، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبر وتتقوا. فلما لم يصبر ولم يتقوا أمر رسول الله إذن ما أنزل الملائكة ونزلت المصيبة الهزيمة كما سمعتم. لكن كونها نزلت في بدر أو لا، لما؟ لأن المؤمنين كانوا 314 رجلا والمشركون كانوا 1000 تقريبا. لكن في بداية المعركة أعلن أن كوز بن جابر المحاربي قد أمد قريش بكذا 1000 من المقاتلين وهو في الطريق، فارتعدت نفوس المؤمنين واحتاجوا إلى من يحملهم على الصبر والثبات، فأنزل الله تعالى على رسوله هذه الجمل فقال لهم أي للمؤمنين في بدر: ألن يكفيكم أيها المؤمنون أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم أي كوز بن جابر المحارب ويجالوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000. لكن كوز بن جابر فشل وانهزم قبل مجيئه إلى بدر، فمن ثم لم ينزل الله إلا 1000 مقاتل من الملائكة كما جاء في سورة الأنفال إذ قال تعالى: ثم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. هذه 1000 نعم نزلت على الخيول مسومة على رؤوس هريش أو كذا أو عمائم صفر كما يفعل المقاتلون ليظهروا وليفزعوا عدوهم، وقاتلت الملائكة وكان جبريل عليه السلام يقودهم على فرس، وتمت هزيمة المشركين في بدر. اسمع السياق: إذ تقول للمؤمنين لما اضطربوا وقالوا إن كوز بن جابر المحارب جاء بآلاف إمداد لقريش، فقال لهم: ألن يكفيكم أي ربكم هذا العدد الذي جاء أو يجيء أن يمدكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى يمدكم إن تصبروا واتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، الفور من فار القدر يعني على الفور بدون تراخي، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين أي معلمين أنفسهم. فلما عاد كوز ورجع بجيشه ولم يسعف قريشا في جيشها، إذن ما أنزل الله تعالى لا 3 ولا 5، لأنها بشرط وإلا لا؟ إن يأتوكم من فورهم هذا، ما جاءوا ما أنزل الله الملائكة. تأملوا. ثم قال تعالى لهم: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وإلا لو شاء الله لنصركم بكلمة انتصر ولا هذا المشركين بكلمة نزم، لكن سننوا في الخلق. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يمانع فيما يريد الغالب الذي لا يقهر بحال من الأحوال الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه النصر من عنده، ويفعل ذلك ليقطع طرفا من الذين كفروا يبيدهم ويهلكهم أو يكبتهم ويذلهم ويهينهم ويعود خاسئين أذلا. وقد فعل إذ قتل 70 وأسير 70 وأذل الله المشركين أعظم ذل في بدر، رجالاتهم صناديدهم قتلوا وأسيروا. أعيد الآيات واسمعوا. إذ تقول للمؤمنين، كلمة للمؤمنين تعرفون مغزاها، أي الصحيح الإيمان الصادقين في إيمانهم. وهم من هم؟ 300 على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، متى قال لهم هذا الرسول؟ لما ارتعدوا وقالوا كوس بن جابر هذا جاء بجيش عظيم يؤيد به أبا سفيان وهو في الطريق، لما رأى الرسول هذه الحال في المعسكر قال لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، ينزلهم الله من الملكوت الأعلى، بلى أن يمددكم إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم. أما إذا ما صبرتم ولا اتقيتم وهربتم من الآن قبل وصول الإمداد ما يعطيكم شيئا. إن تصبروا على ملاقاة العدو ومواجهته وتتقوا الله فلا تخرجوا عن نظام الجهاد وما يتطلب من الصبر وعدم الهزيمة، ويأتوكم من فوقهم هذا يمددكم ب5000 من الملائكة مسومين معلمين أنفسهم بعلامات يعرفون بها. ثم قال لهم لما ما جاء كرز، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لما يفعل هذا؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يذلهم ويهينهم ويردهم خائبين. فمن قتل قتل، ومن رجع رجع ذليلا منهزما. الآن نسمعكم الشرح كما هو في الكتاب، والمفردات واضحة، أو نسمعكم إياها لا بأس. شرح الكلمات: ألن يكفيكم، قال الاستفهام هنا إنكاري، أي ينكر عدم الكفاية، نعم كيف ما يكفي 3000، ومعنى يكفيكم يسد حاجتهم. ولا بأس أن يكون الاستفهام أيضا تقريري، لأن بلى تدل على هذا وهو صالح للوجهتين. أن يمدكم أي بالملائكة عونا لكم على قتال أعدائكم المتفوقين عليكم بالعدد والعتاد، إذ ما مع الرسول إلا فرس واحد. قال الملائكة واحدهم ملأك، وهم عباد الله مكرمون مخلوقون من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا اعتقاد المؤمنين في الملائكة، إنهم واحدهم ملأك أو ملاك بالتخفيف، وهم عباد الله مكرمون، من أكرمهم؟ خالقهم، مخلوقون من مادة الطين أو النار، من مادة النور، من نور، لا يعصون الله ما أمرهم، إذا أمرهم بشيء فعلوا، لا يعرفون المعصية لأنهم مطبوعون على طاعة الله ويفعلون ما يؤمرون بفعله. هؤلاء هم الملائكة. قوله بلاء حرف إجابة أن يكفيكم. مسومين معلمين بعلامات تعرفونهم بها. سيأتي أن الأبطال فيما مضى يعملون ريش على عمائمهم على رؤوس خيلهم كذا ليظهروا القوة، هذا التسويم والتعليم. وقوله إلا بشرى لكم، البشرى ما هي البشرى؟ هذه الخير البشرى الخبر السار الذي يتهلل له الوجه بالبشر والطلاقة. بشرني فلان بكذا، أخبرني بخبر سار تهلل له وجهي وانطلق. ما هي البشرى؟ قال الخبر السار أي المفرح الذي يتهلل له الوجه بالبشر والطلاقة، ضد الكآبة والحزن. قال ليقطع طرفا، الطرف الطائفة من الجيش، يريد ليهلك من جيش العدو طائفة وقد فعل، أو يكبتهم أي يخزيهم ويذلهم، كبته إذا أذل وأخزاه، فينقلبوا خائبين. قال يرجعوا إلى ديارهم خائبين، لم يحرزوا النصر الذي أملوا، خابوا ولا لا؟ هذه المفردات التي تتطلب شرحا. الآن معنى الآيات، كم آية هي؟ أربع آيات. قال ما زال السياق، السياق سياق الكلام، ما زال السياق في تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما تم لهم من النصر في موقف الصبر والتقوى في بدر، لأن السياق يحمل المؤمنين على أن لا يوالوا الكافرين ولا يودونهم ولا يهبونهم ولا يخافونهم، إنهم متى صبروا واتقوا لن يضروهم شيئا وإلى يوم القيامة، وهذه مظاهر ذلك. قال فقال إذ تقول للمؤمنين عندما بلغهم وهم حول المعركة أن كوز بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين برجاله يقاتلون معهم، فشق ذلك على أصحابك يا رسولنا، فقلت لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى أن يكفيكم إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أي من وجههم ووقتهم هذا. فلما ما جاءوا ما أنزل الله الملائكة، ما أعطاهم الخمسة ولا ثلاثة، إذ قيد هذا بقيد وإلا يأتوكم من فورهم هذا. قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بعلامات وإشارات خاصة بهم. ولما انهزم كوز قبل تحركه وقعد عن إمداد قريش بالمقاتلين، لم يمد الله تعالى رسوله والمؤمنين، لم يمد الله تعالى رسولهمين بما ذكر من الملائكة، فلم يزدهم على الألف الأولى التي أمدهم بها لما استغاثوا في أول المعركة، إذ جاء ذلك في سورة الأنفال في قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم. ما معنى تستغيثون؟ تطلبون الغوث، والغياث. نسمع دائما العوام يقولون فلان يستغيث بسيد فلان. تعرفون استغاثة الضلال والهابطين ولا؟ يا سيدي يا فلان أنا في كذا، جئتك من كذا، أنا في حماك، أنا كذا، أغيثني، اسأل الله لي. الاستغاثة لا تكون من غير الله، إذ والله لا يقدر عليها إلا الله. فالضائع الذي يأتي إلى ضريح، إلى قبر، إلى شجرة، إلى مقام ويصرخ يا سيدي فلان، يا كذا، أنا في كذا، أنا في حماك، أنا في كذا، لو وقف 1000 سنة والله ما أغيث، ووالله ما يسمعه من يستغيث به، لا فاطمة ولا رسول الله ولا فلان ولا فلان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلمنا إلا بشيء واحد، أن من سلم عليه في قبره رد الله عليه روحه ليرد السلام عليه. أما أن تقول يا رسول الله امرأة مريضة، يا رسول الله ولدي فصلوا من العمل، كل هذا هو وراء وباطل. تفهمون هذا وإلا لبربرية؟ والضلال والجهال يقفون أمام الأضرحة، أعطيني، افعل كذا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه أيام المحنة في الروضة، والمشركون يناوئونهم، المنافقون يكيدون لهم، واليهود، فتململوا وقالوا هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. استغاثة جائزة، أي نقول أو يا رسول الله خلصنا من هذه الفتنة. فسامعهم صلى الله عليه وسلم وهم يقولون، فأعلن صوتا من وراء الستار إنه لا يستغاث إلا بالله، إنه لا يستغاث إلا بالله، استغيثوا ربكم، أي اطلبوا منه تعالى الغوث يغيثكم. إذن أصحاب الرسول استغاثوا ربهم ولا استغاثوا نبيهم؟ إذ تستغيثون ربكم، أي خالقكم ورازقكم وهاديكم إلى هذا النور ومعطيكم هذا الكمال، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فهذه الألف هي التي نزلت فعلا وقاتلت مع المؤمنين، وشهد ذلك وعلم به يقينا. أما الوعد بالإمداد الأخير فلم يتم، لما؟ لأنه كان مشروطا بإمداد كرز القريش والقريش، فلما لم يمدهم لم يمد الله تعالى المؤمنين. فقال تعالى: وما جعله الله، أي الإمداد المذكور، إلا بشرى للمؤمنين، تطمئن به قلوبهم وتسكن له نفوسهم، فيزول القلق والاضطراب الناتج عن الخوف من إمداد كرز المشركين بالمقاتلين. ولذا قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. العزيز أي الغالب الذي لا يمانع في شيء أراده، الحكيم الذي يضع النصر في موضعه فيعطيه مستحقا من أهل الصبر والتقوى، ليقطع طرفا من الذين كفروا، وقد فعل، فأهلك من المشركين 70 صنديدا، أو يكبتهم أي يخزيهم ويذلهم إذ أسر منهم 70. عقبة بن معيط أسر هذا الخبيث وقتل في الطريق، ذبحه علي ممكن. هذا الذي جاء بسل الجزور والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة والجزور مذبوحة عند الصفا، جاء بسلاها لما سجد الرسول وضعه على رأسه بقيوح ودمائه، والمشركون والله يضحكون ويتقلبون على الأرض. وإذا بجويرية كلؤلؤة تمشي، إنها فاطمة بنت خديجة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الهاشمية وأزالت السلاء ونظرت إليهم وسبتهم ولامتهم، لا خير فيكم ولا مروءة، ترضون بهذا على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاعوا يتكلموا لأنها طفلة صغيرة، كيف يتكلموا؟ هبطوا. إذن هذا عقبة بن معيط ممن أذلهم الله وأخزاهم. قال وقد فعل جل جلاله وعظم سلطانه فأهلك من المشركين 70 أو يكبتهم أي يخزيهم ويذلهم إذ أسر منهم 70 وانقلبوا خائبين، لم يحققوا النصر الذي أرادوه. أسمعكم الآيات مرة ثانية، اسمع اسمع. إذ تقول للمؤمنين، عرفتم فين هذا؟ ما من يقول لهم؟ رسول الله. ماذا يقول؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوق ماذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أمدهم بالخمسة ولا لا؟ ما عرفته. ما اشترط أن يأتوكم من فورهم هذا ولا لا؟ ما جاء كروز ولا رجاله، فلا داعي إذن إلى إنزال الملائكة. أما الألف الأولى التي سألوا الله وأعطاهم هي موجودة معهم، يقودها جبريل عليه السلام. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، كلمة إن تصبروا واتقوا ليس معناها اسمعوا، قد يمدنا الله بخمس آلاف إذا انغني، لا بد من الصبر على طاعة الله ورسوله والتقوى الملازمة لذلك. لو ما صبروا واتقوا وجاء كوز برجاله والله ينهزمون، ما يمدهم الله إلا بهذا الشرط، إن تصبروا واتقوا هكذا ويأتوكم من فوق ماذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. العزيز يقدر على النصر ولا لا؟ وهو الغالب الذي لا يغلب. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسئين ذليلين. وفان الآن عرفتم معنى الآيات، هيا نستنبط منها، نستخرج دورا نتزين بها، نتحلى بها، نستخرج منها مبادئ سياسية عسكرية، لأننا عرضة للحرب من الإنس والجن، نحن في حاجة إلى الهداية الإلهية. أو ما في هذه الآيات من هداية؟ الله أكبر، والله لا توجد آية خالية من الهداية. ما أنزلها الحكيم إلا لحكمة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم من هداية الآيات: أولا بيان سبب هزيمة المسلمين في أحد، وهو عدم صبرهم وإخلالهم بمبدأ التقوى، إذ عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل يجهون وراء الغنيمة. هذا على تفسير أن الوعد بال3000 وبال5 كان بأحد كما قدمت لكم، وكان الوعد مشروطا بالصبر والتقوى، فلما لم يصبروا ولم يتقوا لم يمدهم بالملائكة الذين ذكرها. واذكروا كلمة علي بن أبي طالب: القرآن حمال الوجوه. تمام، الآية في بدر، في أحد وفي بدر. تبات، نزلت في أحد ولا ونزلت في بدر تذكرهم بها لما خافوا من كرز ورجاله. القرآن حمال الوجوه لأنه موجز مختصر، لو كان القرآن كالتفسير ما يحفظ أحد ولا يحمل أحد. عرفتم هذه الهداية الأولى؟ أعيدها لكم، هي بيان سبب هزيمة المسلمين في أحد. ما سبب هزيمتهم؟ عدم صبرهم وإلى لا، وإخلالهم بمبدأ التقوى، إذ عصى الرماة أمر رسول الله. كم راميا كانوا؟ كم؟ 50. عصوا، نزلوا من الجبل. ولماذا نزلوا؟ خافوا لما شاهدوا المشركين هاربين ويتركون أموالهم وغنائمهم، قالوا نحن ندخل أيضا مع إخواننا ونحصل على الغنائم، ونسوا قول الرسول: لن تضحوا مكانكم هذا لنا أو علينا. لولا أنه أدبهم وهزمهم لكانوا في أي معركة وأمام معارك إلى يوم القيامة يقولون: ما دام الله قد أمرنا نفعل كذا. ما فهمتم هذه؟ يذكر الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار، والشيخ يفسر في هذه الآيات، رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وهو راجع من أحد، ووراءه المسلمون وهم في كرب وهم وحزن، والرسول يقول: لو خيرني ربي بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة. لو خيرني ربي بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة. لماذا؟ لأنهم لو انتصروا مع عصيانهم للرسول وخروجهم عن الطاعة والآداب لاتخذوا هذا سلم كل معركة، ما يبالون إذا عصوا القيادة وخرجوا عن طاعتها. واضح هذا المعنى وإن لا؟ ثانيا، النصر وإن كانت له عوامله من كثرة العدد وقوة العدة فإنه بيد الله تعالى، فقد ينصر الضعيف ويخذل القوي، فلذا وجب تحقيق ولاية الله تعالى أولا قبل إعداد العدة وتحقيق قبل إعداد العدة، وتحقيق الولاية يكون بالإيمان والصبر والطاعة التامة لله ولرسوله، ثم التوكل على الله عز وجل. تأملوا هذه. ثاني الهدايات، النصر وإن كانت له عوامل ولا لا، منها كثرة العدد وقوة العدد وإلا لا؟ فإنه بيد الله. ما قال تعالى ومن نصر إلا من عند الله؟ فإنه بيد الله عز وجل. فقد ينصر الضعيف ويخذل القوي ولا؟ وفعل وإلا ما فعل في بدر؟ ما نصر الضعفاء وخذل الأقوياء. نعم، فقد ينصر الضعيف ويخذل القوي. فلذا وجب، ماذا وجب علينا؟ تحقيق ولاية الله تعالى أولا قبل أن نقاتل اليهود أو البريطانيين أو الروس. قبل أن نقاتلهم يجب أن نحقق ولاية الله أولا. هل نحن أولياء وإلا لا؟ فإن وجدنا أنفسنا أولياء الله حينئذ نقاتل. فإذا ما حققنا ولاية الله، والله لو ملكنا الهيدروجين والذرة والصواريخ ما انتصرنا. موقف هذا صعب. لا تقولوا إيش فيه، نحن أقوى منهم نقاتلهم. هل انتصرنا على اليهود؟ حفنا ولا لا؟ ثلة هابطة ولا من أذل الخلق؟ لا أذل من اليهود إلى اليوم. جزائري فقط ينطه يهود في باريس يهرب. عرفنا هذا من العمال، هو في دولة فرنسا إذا اختلف معه الجزائري وانطه والله يذل ويهرب. لا يوجد أذل من اليهود. لعلي واهم. تعرفون عن الله شيئا في هذا؟ ما قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة. من يمحو هذه الذلة؟ من يزيلها؟ لكن على شرط أن نكون أولياء الله. أهل العرب والمسلمون أولياء الله؟ هل نسأل؟ هيا بنا نمشي إلى القاهرة المعزية، إلى دمشق، إلى بغداد، إلى كرهاتشي، إلى مراكش، ونسأل أهل البلاد من فضلكم دلونا على ولي من أولياء البلاد. والله ما يدلونكم إلا على ضريح وقبر، ولا يفهمون ولي بين الناس، كلهم أعداء الله. لا إله إلا الله. فتوحات عجيبة هذه. أنتم معي وإلا لا؟ تدخل أي مدينة وتقول لمن تلقاه في أول الطريق أنا جئت أريد أن أزور ولي من أولياء الله، والله ما يعرف ولي في تلك العاصمة إلا ميت وعليه قبة خضراء ولا بيضاء والأزور والناس عاكفون راكعون، هذا هو الولي. إذا حققنا أننا لسنا بأولياء ولا عمليا. وتأتي البرهنة كيف يذلنا اليهود ويقهرون وهم لا يساوون واحد إلى ألف، دلالة على أن لا ولاية وإلا لا؟ والله لا ولاية. ولا أعني بهذا أنه لا يوجد بيننا ولي، يوجد أفراد، لكن الأمة التي قاتلت يهود ما فيهم أولياء. أولا تتحقق الولاية، وبعد ذلك قاتل الأبيض الأصفر. أما وأنت لا ولاية لك مع الله، كيف ينصرك؟ حتى لو كنت أكثر منه وأكثر عداد وكذا ما ينصرك، لأنه إذا نصرك معناه خانك غشك. هل نصر رسول الله والمؤمنين في أحد بعد ما عصوا؟ لو نصرهم لغشهم. لا إله إلا الله. قال النصر وإن كانت له عوامله من كثرة العدد من المقاتلين وقوة العتاد والعدة، فإنه بيد الله تعالى، فقد ينصر الضعيف ويخذل القوي. فلذا وجب تحقيق ولاية الله. لما كان النصر قطعا بيد الله وإلا لا؟ إذن يجب تحقيق ولاية الله حتى ينصرنا. ما نريد أن نحقق ولايته نسبه ونكفر ونشرب الخمر ونتعاطي المجرمين والإجرامات ونقاتل اليهود واليونان، والله ما ننتصر. لما تحلف يا شيخ؟ هذا هو الواقع ولا لا؟ كم من معركة دارت بين العرب واليهود؟ كثير ولا لا؟ في سنوات متعددة. هل انتصر العرب؟ طردوا اليهود، آخر ضرب احتلوا فيها حتى مدينة القدس. عجب هذا القرآن العظيم الذي نقرأ على الموتى. قال: فلذا وجب تحقيق ولاية الله تعالى أولا قبل إعداد العدد وتحقيق الولاية، يكون بماذا؟ بالجوازات. مسلم بما يكون تحقيق الولاية؟ مسلم بالإيمان الحق الذي دائما نقول عرضوا على القرآن، إن وافقوا أمضاه فهو إيمان وإلا فهي ضلالة. الإيمان والصبر. الصبر حبس النفس حتى لا تعصي الله ورسوله، لا بترك واجب ولا بفعل حرام. الصبر على الابتلاء والامتحان الإلهي، إذا ابتلاك وامتحنك ليرفعك ليهيئك للكمال. قال: وتحقيق الولاية يكون بالإيمان والصبر والطاعة التامة لله ولرسوله، ثم التوكل على الله عز وجل. ثالثا: ثبوت قتال الملائكة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر قتالا حقيقيا والله العظيم، لأنهم أي الملائكة نزلوا في صورة بشر يقاتلون على خيول وعليهم شاراتهم وعلاماتهم. ولا يقول النقائل الملك الواحد يقدر على أن يهزم ملايين البشر، فكيف يعقل اشتراك 1000 ملك في قتال المشركين وهم لا يزيدون عن 1000 رجل؟ إياك أن تقول. وذلك أن الله تعالى أنزلهم في صورة بشر، فأصبحت صورتهم وقوتهم قوة البشر. ويدلك على ذلك ويشهد له أن ملك الموت، ملك الموت عما قريب يزورنا، وإذا ما في من، والله عما قريب يزورنا. قال: ويشهد لذلك أن ملك الموت لما جاء موسى في صورة رجل يريد أن يقبض روحه، ضربه موسى عليه السلام ففقع عينه وعاد إلى ربه ولم يقبض روح موسى عليه السلام. فهمتم البرهنة ولا لا؟ لما ينزل الله الملائكة في صورة بشر تصبح طاقاتهم وقدراتهم قدرات البشر، كذا ولا لا؟ لكن لو أنزل الملائكة في صورتهم الملك الواحد يقلب مدن على ظهرها. والدليل القاطع لما جاء ملك الموت عليه السلام عزرائيل في صورة إنسان بعثه الله إلى موسى يمتحنه، السلام عليكم، وعليكم السلام، ماذا؟ أنا ملك الموت جئت لقبض تقبض روحي. وموسى كما تعرفون طويل وقوي، ضرب مرة قبطي لكم أو لكم فاضت روحه، تعرفون هذا إلى أتاب إلى الله واستغفر الله. ملك الموت نريد أن تقبض روحي؟ قال: نعم جئت لذلك. ففقع عينه وعاد يبكي إلى الله. عبدك ما يريد الموت، ارجع إليه وقل له ربك يقرئك السلام ويقول لك لما كنت ما تريد الموت ضع يدك على مسك ثور، أي جلد ثور، ولك بكل شعر عام، ممكن 1000 سنة أو أكثر، الشعر على جلد. ثم عرف موسى وقال وبعد أموت وإلا؟ قال هنا. قال إذن من الآن. وسلم نفسه وقال رسول لو كنت بصحراء سينا لأريتكم قبره عند كثيب الرمل في المكان الفلاني. كيف تردون على من قال خرافة هذه؟ كيف الملائكة 1000 يقاتلون 1000 من المشركين؟ بما تردون عليه؟ لأنهم أنزلهم في صورة بشر، في طاقة البشر، في قدرة البشر، كالبشر سواء بشر. عرفتم وإلا لا؟ ما الدليل؟ هذا ملك الموت على جلالته لما نزل في صورة إنسان غلبه موسى وفقع عينه بلكمة. واضح هذا المعنى؟ وصلى الله على نبينا محمد. يا معاشر المؤمنين، جاءتني اليوم مرأة عجوز وأنا أشكو إلى الله اجلس أن بعض إخواننا ما يريدوننا أن نستريح، يبعثونهم الشيخ الجزائري يوزع في الفلوس، عنده الصدقات، الشيخ يداوي من كذا ساعة وكذا، وإخوانا الطلبة. يا أمة الله هذا كلام باطل. قالت أنا مريضة أبي جني، وقال لي فلان تذهبين لفلان. المهم آلموني أتعبوني، وعدتها أن تدعو الله لها أيها المستمعون ليشفيها إن شاء الله. هيا ندعو الله أن يشفيها. اللهم يا حي يا قيوم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا رب موسى وهارون وعيسى ومحمد والصالحين، اشف هذه المؤمنة من مرضها وأذب عنها وساوسها وما تجده من نفسها يا رب العالمين، فإنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، فلا تحرمنا يا ربنا ثواب دعائنا واستجابته يا رب العالمين. فاشف هذه المؤمنة واشف كل مؤمن ومؤمنة يسألك الشفاء يا رب الأرض والسماء.